بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: والطواغيت كثيرة ورؤوسهم خمسة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدم تعريف الطاغوت أنه مجاوزة الحد، مجاوزة الحد المشروع. طغى الماء يعني زاد عن حده. فالطاغوت مأخوذ من هذا، من تجاوز الحد المشروع. كل من تجاوز ما شرعه الله بالغلو أو بالتساهل والإضاعة فهو طاغوت، لأنه طغى عن أمر الله سبحانه وتعالى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. طغى يعني خرج عن أمر الله عز وجل، تكبر، هذا هو الطاغوت. وقد أوجب الله الكفر بالطاغوت قبل الإيمان بالله عز وجل. قال جل وعلا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، الله سميع عليم. تقدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله، لأن الإيمان بالله لا يصح إلا بعد الكفر بالطاغوت. لا يجتمع الإيمان بالطاغوت والإيمان بالله أبدا، فلا بد أن يتبرأ من الطاغوت أولا ثم يؤمن بالله. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، إن لا إله إلا الله هي كفر بالطاغوت وإيمان بالله سبحانه وتعالى. طواغيت كثيرون، على هذا التعريف كثيرون. كل من خالف أمر الله وتمرد عليه، تمرد على أمر الله فهو طاغوت، لكنهم يتفاوتون في ذلك. طواغيت كثيرون، لكن رؤوسهم وأكابرهم خمسة. أولهم إبليس، فهو أكبر الطواغيت، لأنه أكبر من تمرد على أمر الله سبحانه وتعالى، أكبر من تمرد على أمر الله إبليس. لما أمره الله، لما أمر الله الملائكة أن يسجدوا لآدم سجود تحية، ما هو سجود عبادة، سجود العبادة لا يجوز إلا لله عز وجل، وإنما هذا سجود تحية لآدم. كانوا يسجدون لأكابرهم ولملوكهم، حتى يسجدون لعلمائهم، لكن لما جاء الإسلام أبطل هذا ونهى عنه، نهى عن السجود لغير الله عز وجل، لا سجود تحية ولا سجود عبادة. سجود العبادة هذا مفروغ منه، لكن سجود التحية هذا حرم في الإسلام ومنع في الإسلام سدا للذريعة. نعم، طواغيت كثيرون، كل من خرج عن طاعة الله وتمرد عليها فإنه طاغوت. نعم. والطواغيت كثيرة ورؤوسهم خمسة. رؤوسهم يعني أكبرهم، أكابرهم. نعم. الأول الشيطان الداعي إلى عبادة غير الله. الأول أكبر الطواغيت هو الشيطان، وهو كان من الجن ففسق عن أمر ربه كما ذكر الله سبحانه وتعالى. من الجن يعني من جنس الجن، لأن الجن من الاجتنان وهو الاختفاء، فالجن سموا جنا لأننا لا نراهم، اختفون عنا. يقال جن عليه الليل يعني غطاه. فالجن مأخوذ من الاجتنان وهو الاختفاء، لأننا لا نراهم وهم يروننا. قال الله جل وعلا إنه يراكم هو وقبيله، يعني الشيطان، إنه يراكم هو وقبيله، قبيله يعني جنسه، هو وقبيله من حيث لا ترونهم. نعم. الأول الشيطان الداعي إلى عبادة غير الله، والدليل قوله تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. أكبر الطواغيت هو الشيطان، هو الشيطان الذي تكبر عن أمر الله سبحانه وفسق عن أمر ربه لما أمره الله مع الملائكة بالسجود لآدم سجود تحية وإجلال، هو حسد آدم على هذا فأبى أن يسجد، الملائكة سجدوا لآدم سجود تحية، وكان هذا الأمر معروفا حتى قبل الإسلام، هو معروف إلى أن أبطله الله ونهى عنه في الإسلام، فسجدوا إلا إبليس، الملائكة امتثلوا أمر ربهم وسجدوا لآدم سجود تحية، حسد إبليس آدم على هذا فأبى أن يسجد، وافتخر بأصله، قال خلقتني من نار، خلقته من طين، فقاس قياسا باطلا، لأن الطين أحسن من النار، لأن الطين ينبت العشب والشجر ويثمر، خلاف النار فإنها محرقة لا تنتج شيئا، النار لا تنتج شيئا وإنما هي محرقة، فهذا قياس باطل، وأول من قاس القياس الباطل هو إبليس لعنه الله، هذا قياس باطل، خلقتني من نار وخلقته من طين، فهو بزعمه أن النار خير من الطين، والعكس هو الصحيح، أن الطين خير من النار إذا رجعنا إلى الأصل، ولكن هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، فضل الله يؤتيه من يشاء، فالله كرم آدم وأعزه عليه الصلاة والسلام، وأهان إبليس لما تمرد عن أمر الله، آدم لما عصى اعترف بذنبه لما أكل من الشجرة التي نهاه الله عنها بتسويل من الشيطان، استغفر ربه وتاب إلى الله، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وقال جل وعلا فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم، فآدم تاب إلى الله، وأما إبليس لما عصى فإنه تمرد على الله وزاد شره. نعم. الثاني الحاكم الجائر المغير لأحكام الله تعالى. الثاني من الطواغيت الذي يحكم بغير شريعة الله، أفحكم الجاهلية يبغون، هذا حكم الجاهلية وهو حكم الطاغوت، حكم الطاغوت من الطغيان والخروج عن طاعة الله، فيجب تحكيم الشريعة، يجب تحكيم الشريعة ونبذ الأنظمة المخالفة لها والقوانين، لأننا عباد الله فيجب أن نطيعه، وفي تحكيم الشريعة مصلحة لنا، مصلحتها لنا، فائدتها لنا، والله أمرنا بما فيه مصلحتنا، أما هو فلا ينفعه طاعتنا ولا تضره معصيتنا سبحانه، لأنه غني عنا، إنما هذا يرجع إلينا. نعم. الثاني الحاكم الجائر المغير لأحكام الله تعالى، والدليل قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. الثاني من يغير شرع الله، من يغير شرع الله ويأتي له ببديل من الأنظمة والعادات التقاليد وسلوم العرب ويجعلها تحكم في مشاكل الناس، خلافاتهم، هذا حكم الطاغوت. نحن نتحاكم إلى شرع الله المنزل، لا نتحاكم إلى الأنظمة، إلى قوانين، إلى سلوم العرب وعاداتهم، نتحاكم إلى شرع الله المطهر العادل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. لا نستبدل الشرع بالقوانين والأنظمة والعادات والتقاليد، هذا عبادة لله عز وجل وهو نفع لنا، مصلحة لنا. نعم. والدليل قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل. الذين يزعمون، هذا من اليهود يزعمون. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. هؤلاء ما هم باليهود، هؤلاء المنافقون. لما كان بين رجل من اليهود ورجل من المنافقين خصومة، من المنافقين اللي يدعون الإسلام بينهم خصومة، بينه وبين اليهودي، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد، لعلمه أن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يأخذ الرشوة. وقال المنافق: لا، نتحاكم إلى كعب بن الأشرف اليهودي. كعب بن الأشرف اليهودي. فذهب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر له القصة وما جرى بينهما، وأن اليهودي يريد التحاكم إلى محمد، وأن المنافق يريد التحاكم إلى كعب بن الأشرف. قال عمر رضي الله عنه: أهكذا أنت فعلت هذا؟ يقول للمنافق، قال: نعم. فخرط السيف وقتله، قتله عمر رضي الله عنه، قتل المنافق الذي يريد أن يتحاكم إلى الطاغوت ولا يريد أن يتحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. والدليل قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. أمروا أن يكفروا بالطاغوت ويؤمنوا بالله. من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله قد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. وهذا المنافق يريد أن يتحاكم إلى الطاغوت وهو يدعي الإسلام. نعم. الثالث: الذي يحكم بغير ما أنزل الله. الثالث الذي يحكم بغير ما أنزل الله فهو طاغوت. كل من حكم بالقوانين أو بالأنظمة أو بإسلوم القبائل وترك الشرع فإنه طاغوت، لأنه طغى عن أمر الله، استكبر عن أمر الله، فيلحق بالطواغيت. نعم. والدليل قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال الله جل وعلا: ومن لم يحكم بما أنزل الله. ما يحكم في كل شيء، يحكم الشرع في كل شيء. من لم يحكم بغير ما أنزل الله من العادات والتقاليد والقوانين وغيرها فأولئك هم الكافرون. هم حصر الكفر فيه، هذا حصر، أولئك هم الكافرون، حصر الكفر فيهم، فهذا أشد الكفر والعياذ بالله. تحاكم إلى غير الشر هذا أشد الكفر. نعم. الرابع: الذي يدعي علم الغيب من دون الله. الذي يدعي علم الغيب، يدعي علم الغيب، يخبر عن المغيبات المستقبل، ولا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. قل لا يعلم من في السماوات ومن في الأرض الغيب إلا الله، فلا يعلم الغيب وما يكون في المستقبل إلا الله جل وعلا. الذي يدعي أنه يعلم الغيب من الكهنة والسحرة وغيرهم، هؤلاء طواغيت يدعون يشاركون الله جل وعلا في علم الغيب، ولا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. والدليل قوله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. عالم الغيب هو الله سبحانه وتعالى، فلا يظهر على غيب، لا يطلع على غيبه أحدا من الناس إلا الرسول، يكون معجزة له، معجزة للرسول، فإن الله يطلعه على شيء من الغيب معجزة له ولأجل مصلحة الناس. نعم. ومن عدا الرسول ويدعي الغيب فإنه كاهن أو ساحر أو غير ذلك ممن يدعون علم الغيب ويخبرون الناس بما يجري، وقد يقع ما أخبروا به ابتلاء وامتحان، وقد لا يقع، والكثير أنه ما يقع. نعم. وقال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر. عنده مفاتح الغيب، مفاتح الغيب، ومفاتح الغيب بينها الله جل وعلا في آخر سورة ألف لام ميم، في آخر سورة لقمان: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه الأمور الخمسة هذه مفاتح الغيب لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. نعم. الخامس: الذي يعبد من دون الله وهو راض بالعبادة. الذي يعبد من دون الله وهو راض بالعبادة أو يأمر الناس بعبادة نفسه فهذا طاغوت. أما الذي يعبد وهو لم يرضى بذلك ولم يأمر به بل كان يجاهد من فعله، لكن لما مات عبدوه كعيسى عليه السلام والأولياء والصالحين، فهؤلاء ليسوا طواغيت لأنهم لم يأمروا بذلك ولم يرضوا به وكانوا يجاهدون من فعله في حياتهم، هؤلاء ليسوا طواغيت. نعم. طواغيت الطاغوت من عبد وهو راض بذلك. نعم. الخامس: الذي يعبد من دون الله وهو راض بالعبادة، والدليل قوله تعالى: ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. من يقل منهم يعني من الملائكة، من يقل من الملائكة إني إله من دونه من دون الله فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين، هذا من الظالمين لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه، وهؤلاء وضعوا العبادة ووضعوا العلم في غير موضعه فصاروا ظالمين. نعم. واعلم أن الإنسان ما يصير مؤمنا بالله إلا بالكفر بالطاغوت. نعم، لأن الله قدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، وهي لا إله إلا الله هي العروة الوثقى. نعم. والدليل قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. نعم. الرشد دين محمد صلى الله عليه وسلم. قد تبين الرشد من الغي، الرشد هو دين محمد صلى الله عليه وسلم، والغي هو دين أبي جهل. نعم. والغي دين أبي جهل. نعم. والعروة الوثقى شهادة أن لا إله إلا الله. والعروة الوثقى هي شهادة أن لا إله إلا الله، هي العروة الوثقى، وهي كلمة التقوى، وهي كلمة الإخلاص، وهي مفتاح الجنة، لا إله إلا الله. نعم. وهي متضمنة للنفي والإثبات، لا إله إلا الله فيها نفي وإثبات. لا يكفي الإثبات فقط، تقول الله إله ما يكفي هذا، ولا يكفي النفي فقط فلا تقول لا إله وتسكت، لا بد من الجمع بينهما، لا إله إلا الله النفي والإثبات، نفي الألوهية عما سوى الله وإثباتها لله سبحانه وتعالى. نعم. وهي متضمنة للنفي والإثبات، تنفي جميع أنواع العبادة عن غير الله تعالى، وتثبت جميع أنواع العبادة كلها لله وحده لا شريك له، لأن الإله معناه المعبود المحبوب المعبود، هذا معنى الإله. نعم. تنفي جميع أنواع العبادة عن غير الله تعالى، وتثبت جميع أنواع العبادة كلها لله وحده لا شريك له، أي كلمة عظيمة. نعم. أنت أحسن لك. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله تعالى أن أول ما فرض الله على ابن آدم الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يقول الشيخ رحمه الله: اعلم، أي تعلم وافهم، أن أول ما فرض الله على العباد جميعا، ما فرض الله على العباد جميعا، الجن والإنس والعرب والعجم وجميع الخلق من بني آدم ومن الجن، أول ما فرض الله عليهم شيئان: الإيمان بالله جل وعلا ربا وإلها ومعبودا مالكا متصرفا، الإيمان بالله هذا يشمل توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، كله يدخل في الإيمان بالله عز وجل. الإيمان بالله ربا، الإيمان بالله ربا لهم خالقا ومالكا ومتصرفا. نعم. اعلم رحمك الله تعالى أن أول ما فرض الله على ابن آدم الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قدم الكفر بالطاغوت لأنه لا يصح الإيمان بالله إلا بعد الكفر بالطاغوت، لا يصح الإيمان بالله إلا بعد الكفر بالطاغوت. والمراد بالطاغوت مأخوذ من الطغيان، وهو الباطل، الباطل، الطاغوت هو الباطل، الكفر بالطاغوت. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، قدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. والعروة الوثقى هي كلمة لا إله إلا الله، هي العروة الوثقى التي لا تنفصم، الوثقى التي لا تنفصم. قد استمسك بالعروة الوثقى. نعم. والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الدليل على هذا قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة من الأمم من بني آدم من أولهم إلى آخرهم، في كل أمة بعثنا يعني أرسلنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، أرسله بأي شيء؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، لا تشركوا بالله شيئا، كما قال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فالطاغوت أنواع كثيرة، لكن أعظمها أخطرها ما عبد من دون الله، وهو راضي إذا عبد من دون الله وهو راض بذلك أو يأمر الناس بذلك فهو طاغوت. وأما من عبد وهو لم يرضى كالمسيح عليه السلام والملائكة والأولياء والصالحين، هؤلاء ما رضوا أن يعبدوا وكانوا يجاهدون في حياتهم، يجاهدون المشركين، ولكن لما ماتوا عبدوهم من دون الله، فهم لم يعبدوا هؤلاء في الحقيقة، وإنما عبدوا الطاغوت وهو الشيطان الذي أمرهم بذلك، ما عبدوا هؤلاء المؤمنين الصالحين، لأنهم لم يرضوا بذلك ولم يأمروهم بذلك، وإنما عبدوا من أمرهم بذلك وهو الشيطان. والشيطان هو رأس الطواغيت، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نعم. فأما صفة الكفر بالطاغوت فهو أن تعتقد بطلان عبادة غير الله. الكفر بالطاغوت أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. عرفنا الطاغوت ما هو، واجتنابه لأي شيء، اجتناب عبادة غير الله عز وجل. فمن اجتنب عبادة غير الله فقد اجتنب الطاغوت. نعم. فأما صفة الكفر بالطاغوت فهو أن تعتقد بطلان عبادة غير الله وتتركها. أن تجتنب عبادة غير الله، فكل ما عبد من دون الله وهو راض بذلك أو يأمر الناس بذلك فهذا هو الطاغوت. نعم. فهو أن تعتقد بطلان عبادة غير الله وتتركها وتبغضها. أن تترك عبادة غير الله هذا الكفر بالطاغوت. نعم. وتبغضها ما يكفي أنك تتركها، لا بد أن تبغضها وتبغض من يعبد الطاغوت وتتبرأ منهم. نعم. وتكفر أهلها وتعاديهم. تكفر أهل عبادة الطاغوت وهم المشركون وتعاديهم، لا تقول ما علي منهم ولهم دينهم ولهم اعتقادهم لهم حريتهم، لا، إذا قلت هذا شاركتهم، لكن اعتقد أن ما هم عليه فهو باطل، وأنه يجب عليك أن تبغضهم وأن تنكر عليهم وأن تجاهدهم إذا استطعت. ما يكفي أنك تترك عبادة الطاغوت أنت في نفسك، لكن تعادي من عبد الطاغوت، تبغضه وتجاهده إذا استطعت. نعم. وأما معنى الإيمان بالله فهو أن تعتقد أن الله هو الإله المعبود وحده دون ما سواه. الإيمان بالله أن تعتقد أن الله هو المعبود الحق، وأن ما سواه فهو معبود بالباطل. قال جل وعلا: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يعبدون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. لا بد أن تعتقد هذا، أنه لا يعبد غير الله عز وجل، لا تجوز عبادة غير الله عز وجل، وأن عبادة غير الله باطلة، وتعادي أهلها وتبغضهم وتجاهدهم تتبرأ منهم. نعم. وتخلص جميع أنواع العبادة كلها لله. تخلص جميع العبادات أنواع كثيرة. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، هذا كله أنواع العبادة. فالعبادة أنواع كثيرة، لا بد أن تعرفها وأن تعتقدها، تؤمن بها. ما قدرت على أدائه وفعله تفعله، وما لم تقدر عليه تعتقد أنه حق وأنه واجب وأنه هو الدين تعتقد هذا، لا تقول لا أنا ما علي من الناس، كل له قناعته كما يقولون، ما هو كل له قناعته. هؤلاء عباد، عباد لله، خلقهم الله لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ليس لهم قناعتهم، هم عباد، عباد يمتثلون أمر مالكهم وخالقهم، هم بهواهم كل له قناعته. نعم. وتخلص جميع أنواع العبادة كلها لله وتنفيها عن كل معبود سواه. تخلص جميع أنواع العبادة لله، الصلاة والصيام والحج وجميع أنواع والخوف، العبادات قلبية في القلب مثل الخوف والخشية والرغبة والرهبة والإنابة، قلبية، هذه قلبية. وكذلك العبادة على الجوارح وعلى الأعضاء، الصلاة الصيام والحج والجهاد، كل هذه عبادات على الجوارح، منها ما هو على القلب، ومنها ما هو على اللسان، ومنها ما هو على الأعضاء، فكل شيء عليها نوع من أنواع العبادة، كل جسمك عليه نوع من أنواع العبادة. نعم. وتخلص جميع أنواع العبادة كلها لله وتنفيها عن كل معبود سواه. تنفيها يعني تعتقد أن عبادة ما سواه باطلة، كائنا من كان، لا الملائكة ولا الرسل ولا الصالحين، ولا تعتقد أن عبادتهم باطلة، وهم لا يرضون بذلك، هم لا يرضون بذلك، ينهون عنه ويجاهدون من فعله، فهم لا يرضون بذلك. أما من رضي بأن يعبد من دون الله فهذا هو الطاغوت والعياذ بالله. نعم. وتحب أهل الإخلاص وتواليهم. تحب أهل الإخلاص، هذا الولاء والبراء، تحب أهل الإخلاص وتواليهم، وتعادي أهل الكفر وتبغض أهل الكفر وتعاديهم، تبغض أهل الكفر وتعاديهم، لأنهم أعداء الله. الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. نعم. وتحب أهل الإخلاص وتواليهم وتبغض أهل الشرك وتعاديهم. ما يكفي أنك تحب أهل الإخلاص وتواليهم، بل لا بد أن تبغض أهل الشرك وتعاديهم، تبغضهم بقلبك وتعاديهم بقولك وبأفعالك، لأنهم أعداء الله، وأعداء الله أعداء لك، فتعاديهم لله عز وجل، أو تعاديهم لأجل طمع الدنيا أو لأجل إنهم أخطأوا في حقك أو ظلموك، تعاديهم لأنهم كفروا بالله وأشركوا بالله عز وجل. نعم. وهذه ملة إبراهيم. هذه ملة إبراهيم، وهي أن تعبد الله وحده لا شريك له، وأن توالي أهل الإخلاص والعبادة، وتعادي أهل الشرك والكفر. هذه ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، التي أمر نبينا وأمرنا باتباعها، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم. هذه ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده لا شريك له، وأن تبغض أهل الشرك وتعاديهم، وتحب أهل الإيمان وتواليهم. نعم. وهذا ما يسمى بالولاء والبراء. نعم. وهذه ملة إبراهيم التي سفه نفسه من غغب عنها، قال جل وعلا: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. يرغب عنها يعني يتركها، رغب عن الشيء تركه، ورغب في الشيء طلبه، فرغب في الشيء أحبه وطلبه، ورغب عنه تركه وأبغضه. ومن يرغب عن ملة إبراهيم يعني يعرض عنها ويتركها، إلا من سفه نفسه، استخفها، والسفة هو الخفة، استخفها وأهلكها وقادها إلى الدمار. نعم. وهذه هي الأسوة التي أخبر الله بها في قوله: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. قد كانت لكم أسوة، يعني قدوة، الأسوة هي القدوة. قد كانت لكم أسوة حسنة، فالقدوة إما حسنة وإما سيئة، فهذه القدوة الحسنة. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه من المؤمنين، إذ قالوا لقومهم الكفار، قومهم يعني أنهم من قبيلتهم لا أنهم قومهم في المحبة والموالاة، فإذ قالوا لقومهم، شوف قالوا لقومهم، ما أخذتهم الحمية وقالوا بنخينا ذولا وذولا عيال عمنا وذولا، قالوا لقومهم إنا براء منكم، حتى الأب يتبرأ من أبنائه إذا كانوا مشركين، والأبناء يتبرؤون من آبائهم إذا كانوا مشركين، لأنهم أعداء لله وأعداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا لقومهم إنا براء منكم، والبراءة الانقطاع، انقطع ما بينهم من الصلة، انقطع ما بينهم من الصلة والتقارب. إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله من الأصنام والأوثان والأشجار والأحجار، كفرنا بكم، كفرنا بكم، اعتقدنا بطلان ما أنتم عليه، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء، العداوة والبغضاء، نعاديكم بالفعل ونبغضكم بالقلوب، بدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا، لا نهاية لذلك إلا إذا آمنتم بالله عز وجل، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا. فإذا آمنتم بالله عادت المحبة بيننا وبينكم، وعادت الموالاة بيننا وبينكم حتى تؤمنوا بالله وحده. نعم. والطاغوت عام، الطاغوت من الطغيان، وهو مجاوزة الحد، وهو عام، ما هو نوع واحد، أنواع كثيرة، الطواغيت كثيرون كما يأتي. نعم. والطاغوت عام، فكل ما عبد من دون الله وغضي بالعبادة من معبود أو متبوع أو مطاع في غير طاعة الله ورسوله فهو طاغوت. هذا هو الطاغوت. أعد. والطاغوت عام، فكل ما عبد من دون الله، هذا هو الطاغوت، كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت إذا كان يرضى بذلك. نعم. ورضي بالعبادة، رضي، لابد أن يكون هو رضي بذلك، أما إن كان لم يرضى ويعادي أهله، فالملائكة عبدوا وحتى الرسول عبد وعبد الأنبياء، لكنهم لم يرضوا بذلك، كانوا يجاهدون من فعله في حياتهم. نعم. ورضي بالعبادة من معبود أو متبوع، من معبود هذا طاغوت، من معبود من دون الله هذا طاغوت. نعم. أو متبوع، أو متبوع على على على الشرك وعلى عبادة غير الله. نعم. أو مطاع في غير طاعة الله ورسوله، أو مطاع في غير طاعة الله ورسوله، فمن خالف الكتاب والسنة متعمدا، ما هو عن جهل ولا عن اجتهاد، لا، متعمدا المخالفة فهو طاغوت. نعم. أو مطاع في غير طاعة الله ورسوله فهو طاغوت. نعم، طاغوت يعني طغى وخرج عن الحق وعن وعن الدين، هذا هو الطاغوت. نعم. والطواغيت كثيرة ورؤوسهم خمسة. يكفي، نقف عند هذا. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.